إذا طرحت مسألة متعلقة بالعقيدة والأسماء والصفات يعمل إلى الاستدلال بالأدلة العقلية ويترك النصوص، فإذا قيل له في ذلك قال إن أهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على إثبوت الصفة لله بالسمع والعقل، فنقول دليله من السمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكه بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات حتى يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل عقل. أفهمتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ظل من ظل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نسأل الله السلامة. فمثلا إذا قال قائل: القدرة صفة كمال، يعلم ذلك بالعقل، يعلم بذلك بالعقل، يعلم ذلك بالعقل، فنثبت لله صفة القدرة. لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. نعم.